بقادر

لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد لقد خلقنا الإنسان في كبد لا لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن يقول أهلكت مالا لغدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين What?